نحن نحتاج إلى الكلمة الطيبة، كلمة طيبة كشجرة طيبة. كلمة طيبة تزرع المحبة. أنت تلتقي مع إنسان تقول له كلمة جميلة مع بسمة جميلة، تزرع في قلبه المحبة، تزرع في قلبه الألفة. إذا رأيت مختلفين، شخصين مختلفين، قلت لهما كلاما طيبا، كلاما جميلا، يغسل الحقد والضغينة من قلبيهما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الكلمة الطيبة تمحو الغل، تمحو الحقد. لذلك عليك أن تبادر للناس بالكلمة الطيبة حتى لو قابلوك بالكلمة السيئة. ترض إنسان رمى عليك كلمة سيئة، أو إنسان اغتابك في غيبتك، أو إنسان لا يكترث بك، معرض عنك، أنت قابله؟ قابله بالكلمة الطيبة، قابله بالذكر الحسن، تحصل على الثواب، وفي نفس الوقت تنشر المحبة في قلوب أبناء المجتمع، تنشر الدفء والحنان والألفة في أرواح الناس. قابله بالكلمة الطيبة. قال تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جارية تريق الماء على الإمام الحسين عليه السلام، سقط الإبريق من يدها، شج رأس الإمام عليه السلام، الإمام رفع بصره، قالت الجارية: والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: أنت حرة لوجه الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. ما يدخلوا في المهاترات ولا يدخلوا في السباب والشتم. وإذا خاطبهم الجاهلون يعني بالسباب بالشتم قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. خصوصا وأننا نختم شهر رمضان المبارك، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر التوبة، شهر الرجوع إلى الله، شهر كل منا يتمنى أن يخرج الشهر وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كل منا يتمنى أن يخرج هذا الشهر وقد خرج من الذنوب طاهرا نقيا سليما كيوم ولدته أمه. ما هي أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله ونحن في ختام شهر رمضان؟ ما هي أفضل القربات التي نتزلف بها إلى الله ونحن نختم شهر المغفرة؟ أفضل القربات أن تتعامل مع من أساء إليك بالحسنى، أن تسامح من أساء إليك، أن تغفر من أخطأ عليك، أن تذكر من اغتابك بالذكر الحسن. أفضل الأعمال العفو عن المخطئ، مسامحة المخطئ، عدم مقابلة الإساءة بالإساءة، بل مقابلة السيئة بالحسنة. يدرأ بالحسنة السيئة، هذا أفضل الأعمال. ولذلك في دعاء مكارم الأخلاق: ووفقني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، اللهم وفقني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة.